إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب المسح على الخفين، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الشروط السبعة لجواز المسح على الخفين، فذكرنا سبعة شروط لا بد منها ليجوز المسح على الخفين. ثم بعد ذلك يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتوقيت المسح، ما هي المدة المسموح فيها بالمسح على الخفين. فيقول رحمه الله تعالى: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. فيقول إن المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر سفرا مباحا يمسح كذلك يمسح ثلاثة أيام ولياليهم. وأما المسافر سفرا محرما وهو العاصي بسفره فهذا مثل المقيم، فهذا جعله مثل المقيم، يعني يمسح يوما وليلة ولا يأخذ بالرخصة. المسافر سفرا محرما كإنسان، يعني مسافر سافر والعياذ بالله مثلا ليسرق أو ليزني أو ليشتري خمرا، أو يعني سافر سفرا محرما أو كان عاصيا عاقا لوالديه في هذا السفر بغير يعني عذر شرعي مثلا، أو عبد آبق من سيده، أو يعني هناك طبعا صور عديدة لموضوع السفر المحرم. فيقول إذا كان السفر محرما فالعاصي بسفره هذا مثل المقيم، يعني يمسح يوما وليلة فقط ولا يأخذ برخص السفر، لأن القاعدة كما ذكرنا في موضوع الخف، المسح على الخف المغصوب وكذا، القاعدة أن الرخص لا تستباح بالمعصية، فالعاصي بسفره لا يستبيح رخص السفر، ومن ضمن رخص السفر التوسعة في مدة المسح. فالخلاصة يعني أن توقيت المسح هو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. وردت بذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، وحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره بسند صحيح، وحديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وردت عدة أحاديث يعني فحواها أن المقيم يمسح يوما وليلة وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام وليالي. أخذ بهذه الأحاديث جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أخذوا بهذه الأحاديث وقالوا توقيت المسح كما جاء في هذه الأحاديث، المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهم. هناك يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله في يعني إحدى الروايتين عنه، قال الماسح يمسح ما شاء، الماسح يمسح ما شاء مقيما كان أو مسافرا. والرواية الثانية عن الإمام مالك قال المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ما شاء. يبقى إذن إيه الإمام مالك رحمه الله يعني اتفقت الروايات عنه أن المسافر لا يتوقت مسحه يعني يمسح ما شاء، وأما المقيم فعنه رواية يعني أن المقيم كذلك يمسح ما شاء، ورواية أخرى أن المقيم يمسح يوما وليلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أخذ يقول بإحدى الروايتين عن مالك، فيقول المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح أبدا أو يمسح ما شاء ما لم تصبه جنابة، ما لم تصبه جنابة. طيب ما حجة هذه يعني حجة المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع عدم توقيت المسح؟ من حجتهم يعني أنه جاء في بعض أحاديث المسح في رواية أبي داود ولو استزدناه لزادنا، يعني يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلهم، ولو استزدناه لزادنا، يعني أن هذا التوقيت يعني ليس على سبيل التحكيم والإلزام وكذا، وأنهم لو استزادوا النبي صلى الله عليه وسلم لزادهم. وكذلك يعني أخذوا ببعض الأحاديث التي فيها المسح يعني بدون توقيت، لم يذكر فيها التوقيت، لكن هذه أحاديث مطلقة تقيد بالأحاديث التي فيها التوقيت. وموضوع لو استزدناه لزادنا يعني يجاب عنه بأنه لم يستزيدوه فلم يزدهم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا التوقيت، ولو استزادوه لزادهم لكنهم لم يستزيدوه فلم يزدهم، فهذا هو التوقيت الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المقابل أيضا جاء في حديث صحيح أو في يعني في أثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في سنن ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله وغيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعقبة بن عامر حين قدم من مصر منذ كم تمسح على خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. عمر رضي الله عنه سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو قادم من مصر قال منذ كم تمسح على خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال عمر أصبت السنة. قال عمر أصبت السنة. فالصحابي يعني إذا قال أصبت السنة، خاصة الصحابي مثل عمر رضي الله عنه، إذا قال أصبت السنة يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه يعني توسعة في مدة المسح، وكان ذلك يعني للمسافر. على كل حال لا شك يعني أن الاحتياط يعني الأخذ بالأحاديث التي فيها توقيت المسح يعني للمقيم وللمسافر. ويعني شيخ الإسلام رحمه الله رأى أن السفر يعني موضع ضرورة وفيه يعني مشقة تنتاب المسافر يعني في خلع الخف يعني وكذا، فيعني يمكن أن تحمل الأحاديث التي فيها زيادة على ثلاثة أيام للمسافر أنها في موضع حاجة أو موضع ضرورة أو شيء من هذا القبيل، يظل هذا يعني استثناء يقيد يعني بموضع، لكن الأصل هو الأخذ بالتوقيت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، هذا هو يعني الصواب، التقيد يعني بالمدة المحددة. ويعني ويمكن أن يقال في الأحاديث التي فيها زيادة على هذا أنها يعني موضع ضرورة وكذا، وربما كان يعني في ظرف خاص في حرج أو مشقة أو شيء من هذا القبيل. طيب بالنسبة لكيفية احتساب اليوم والليلة، يعني متى يبدأ احتساب التوقيت ومتى ينتهي، هناك يعني عدة أقوال يعني في هذا، والذي ذكره المؤلف هنا قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، يعني من إيه؟ من حين الحدث، يعني الآن الإنسان يعني أحدث ثم الآن الإنسان كان محدثا يعني توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخف. بعدما لبس الخف أحدث مرة أخرى ثم توضأ فمسح على الخف. فهنا يعني الاحتمالات الموجودة، يعني لأن إنسان مرة أخرى إنسان محدث، يعني إنسان منتقد وضوءه وكذا، دخل الخلاء مثلا قضى حاجته وكذا، فتوضأ وغسل رجليه، يعني كان حافيا في ذلك الوقت فتوضأ وغسل رجليه. ثم مثلا بعد ذلك، بعد أن توضأ وغسل رجليه، لبس الخف. لو فرضنا مثلا أن لبسه للخف مثلا كان في صلاة الظهر، مثلا في صلاة الظهر لبس الخف، وبعدين صلى الظهر والعصر مثلا، وبعد صلاة العصر أحدث، فكان الإحداث مثلا بعد صلاة العصر الساعة مثلا، لو فرضنا مثلا كانت الساعة الثالثة أو كذا بعد صلاة العصر، لكن وقت أن أحدث لم يتوضأ ولم يمسح على الخف في ذلك الوقت، يعني بقي لابسا الخف لغاية مثلا لما جاء بعد صلاة عند بعد أذان المغرب، توضأ مرة أخرى ومسح على الخف. فكان مثلا الحدث في الساعة مثلا الثالثة، وكان أول مسحة على الخف بعد الحدث كانت مثلا في وقت صلاة المغرب مثلا في الرابعة والنصف أو الخامسة أو كذا. فالآن يعني متى يبدأ احتساب المدة؟ البعض يعني قول الجمهور وهو المشهور عن أحمد وهو الذي ذكره هنا، قال يبدأ احتساب المدة من أول حدث بعد لبس الخف. يعني شوف متى لبس الخف ثم أحدث بعده، أول حدث بعد لبس الخف يبدأ به احتساب المدة إلى نصفه من اليوم القادم إذا كان مقيما، يعني يستبيح المسح من أول حدث بعد لبس الخف. يعني لو فرضنا مثلا هو كما ذكرنا لبس الخف في صلاة الظهر وبعدين أحدث بعد صلاة العصر، وأول مسحة مسحها بعد أذان المغرب، فهو أول حدث أحدثه بعد لبس الخف اللي هو مثلا وقت صلاة العصر، يبقى عنده لغاية وقت العصر من اليوم التالي. فهذا مذهب الجمهور وهو قول أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد وهو الذي اختاره المؤلف لهنا. هناك يعني رواية أخرى في الحقيقة قالوا من أول مسح بعد الحدث، يعني ليست العبرة متى أحدث، ولكن العبرة ما متى أول مرة مسح فيها على الخف. يعني في المثال الذي ذكرناه، لو أن الإنسان لبس الخف صلاة الظهر وبعدين أحدث مثلا بعد صلاة العصر، وأول مرة مسح عند صلاة المغرب مثلا، يبقى إذن في هذه الحالة باعتبار أنه أول مسحة مسحها كان بعد أذان المغرب مثلا، يبقى معه لمثل هذا الوقت من اليوم التالي، يعني تكون المدة من أول مسحة مسحها إلى مثلها من اليوم التالي، فتبدأ من أول مسح بعد الحدث. وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، و يعني لعلها الأقرب يعني للصواب أن توقيت المدة هو من أول مسح، على أساس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة، يعني المدة التي يمسح فيها يوما وليلة. لكن لو قلنا من الحدث، هذا معناه أنه ممكن يروح منه يعني جزء كبير من اليوم لم يمسح فيه، لم يمسح فيه، يعني يضيع عليه، لأن الرخصة أنه يمسح يوما وليلة، يعني مسموح له 24 ساعة يكون مسموحا له بالمسح. فمعناها أن المدة تبتدئ من المسح وليس من الحدث. يعني مثلا في بعض الصور، مثلا لو أن الإنسان مثلا صلى العشاء، يعني صلى العشاء وأحدث يعني لبس الخف قبل صلاة العشاء مثلا وصلى العشاء وبعدين أحدث بعد صلاة العشاء. طيب لو هو أحدث بعد صلاة العشاء وأول مسحة مسحها وقت صلاة الفجر، لو فرضنا أن بين العشاء والفجر مثلا 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات حسب يعني اختلاف البلدان، هذه المدة كلها لم يمسح فيها شيئا، هو أحدث بعد صلاة العشاء بس أول مرة يعني يستعمل فيها الرخصة وأول مرة يمسح فيها على الخف كانت وقت أذان الفجر. الرواية المشهورة اللي هو ذكرها هنا اللي هو قول الجمهور أنه من الحدث معناه أنه عنده من العشاء إلى العشاء، لكن إذا قلنا من أول مسح بعد الحدث اللي هو أول مسح مثلا هيكون الفجر، يبقى معاه من الفجر لغاية فجر اليوم اللي بعده. فالقول بأن البداية تبدأ من المسح هو الأصوب يعني، والله أعلم. وفيه توسعة لمدة المسح يعني، لأن إيه لو قلنا من أول مسح معناها يعني فيها توسعة لمدة المسح، بحيث إنه يظل يمسح يوما وليلة معاه يعني 24 ساعة مسموح له فيها بالمسح. يظهر الخلاف يعني بين القول بأنه من حين الحدث أو من حين المسح، يظهر الخلاف في بعض الصور، يكون الخلاف يعني يكون ثمرة هذا الخلاف واضحة فيها. مثل لو توضأ الإنسان ولبس الخف ثم أحدث فتيمم لأنه لم يجد ماء وصلى صلوات بالتيمم. خلاص إنسان إيه توضأ ولبس الخف ثم أحدث بعد إيه أن لبسه، توضأ مثلا لو فرضنا كان صلاة الظهر توضأ و يعني و بعدين بعد أن توضأ مثلا يصلى الظهر أو كذا، أو توضأ ولبس الخف ثم أحدث، توضأ يعني وغسل الرجلين ولبس الخف ثم إيه أحدث. طيب الآن محتاج إلى أن يعيد الوضوء، لم يجد ماء أو حصل له ظرف فصار عاجزا عن استعمال الماء فتيمم وصلى بهذا التيمم مثلا إيه ممكن صلى به يوم أو يومين أو كذا، ظل يصلي بالتيمم مدة، وكل هذه المدة وهو لابس للإيه للخف، وكان أول حدث مثلا أحدثه يوم في صلاة الظهر مثلا يوم السبت، وظل يصلي بالتيمم مثلا الأحد والاثنين أو عدة صلوات أو كذا، وبعدين بعد ذلك وجد الماء فتوضأ وفي هذا الوضوء مسح على الخف، فكان أول مسحة على الخف مثلا لو فرضنا كانت يوم الأحد أو يوم الاثنين. إذا مشينا على الرأي الأول اللي هو من الحدث معناه أنه خلاص هيعد 24 ساعة من أول مرة أحدث فيها وانتهت المدة، لكن إذا قلنا أن المدة لا تبتدئ إلا من أول مرة مسح فيها، يبقى كل المدة اللي هي منذ أن أحدث إلى أن مسح حتى لو كانت هذه المدة عدة أيام هذه غير محسوبة، هذه المدة غير محسوبة. واضح الصورة؟ يعني إنسان أحدث ثم توضأ وتيمم ولم يستطع أن يمسح على الخف، أحدث وهو لابس للخف ولكن لم يستطع أن يمسح عليه لأنه لم يجد ماء فتوضأ تيمم بدلا من الوضوء، فظل يصلي عدة صلوات، هذه الصلوات غير محسوبة إذا قلنا المدة تبتدئ من المسح وليس من الحدث. يعني هناك بعض الصور الأخرى برضو في موضوع جمع الصلوات وموضوع كذا، يعني بيظهر فيها إن القول بأنه البداية تبدأ من المسح بيكون فيها يعني توسعة في الوقت في بعض الحالات. على كل حال هذا إيه ما يتعلق ببداية مدة المسح. طيب المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح 3 أيام ولياليهن. قال فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. هنا عندنا إيه مسائل، موضوع الإنسان الذي ابتدأ المسح في السفر ثم أقام، يعني إنسان مثلا كان مسافرا لو فرضنا أن يعني أننا نتكلم عن إنسان يقيم هنا مثلا في مدينة نيابلس، وكان مسافرا كان مثلا في نيويورك ولا شيكاغو ولا كذا، فكان مسافرا وابتدأ المسح وهو مسافر، يعني أول مرة مسح فيها وهو مسافر، إذا قلنا أن البداية تبدأ من المسح، أو أول مرة أحدث فيها وهو مسافر إذا قلنا البداية تبدأ من الحدث، هنا برضو البداية كونها من الحدث أو من المسح يتعلق بها أنه هو إيه متى يبدأ احتساب المدة، هل يبدأ احتسابها وقت السفر ولا يبدأ احتسابها وقت الإقامة. لو أحدث مثلا هو في السفر وبعدين مسح في الحضر أو العكس. فإذا قلنا ابتداء المدة من يعني من أول مسحة مسحها، فلو فرضنا أن أول مسحة مسحها كان هو في السفر، مسحها في شيكاغو ولا في نيويورك وكذا، وهو من أهل مثلا من نابلس هنا، فرجع في أثناء النهار، فكانت بداية المسح في السفر. ثم أقام يعني رجع إلى بلده، فهنا هل يتم مسح مسافر أو يتم مسح مقيم؟ هل يكمل 3 أيام وليالهن على اعتبار أنه ابتدأ المسح في السفر ولا يعتبر نفسه مقيما؟ المؤلف قال إيه؟ يعتبر نفسه مقيما، يعني فقط له أن يكمل يوما وليلة إذا لم يكن قد أتم بالفعل يوما وليلة، وإذا كان أكمل يوما وليلة في السفر وخلاص إذا وصل إلى بلده يكون قد انتهت مدة مسحه فيعتبر نفسه مقيما. طيب والصورة التي بالعكس، لو ابتدأ احتساب المدة في الحضر، يعني هنا توضأ في منيابوليس مثلا ومسح على خفيه المسحة الأولى وهو في منيابوليس مثلا هنا، ثم سافر، هل يواصل 3 أيام وليالهن في المدينة الأخرى التي سافر إليها أو يكمل يوما وليلة فقط؟ فقال لك برضو يكمل يوما وليلة على اعتبار أنه يبني على يقين، يعني هو الآن في وضع بين السفر والإقامة، يعني مدة المسح جزء منها في السفر وجزء منها في الإقامة، قال لك يغلب جانب الإقامة، يغلب جانب الإقامة ويكمل فقط يوما وليلة، يعني ويكتفي بيوم وليلة. قال إذا شك في ابتداء المسح، إذا شك أول مسحة مسحها يعني كانت في السفر ولا في الحضر، يعني لو أنا إنسانا يعني سافر ثم أقام أو أقام ثم سافر ولا كذا، وشك يعني هل المسحة الأولى مسحها في السفر أو في الإقامة، أو إذا أخذنا بالقول أن البداية من الحدث هل أول حدث أحدثه هو في السفر أو في الإقامة، إذا شك يعتبر يعني أن بداية المدة كانت في الحضر ويتم مسح مقيم فقط. التعليل قال يعني لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه، يعني باب الأخذ باليقين الشيء المتيقن أنه مسموح له به اللي هو يوم وليلة، والزيادة على اليوم والليلة هو الآن في شك هل يسمح له به أن يواصل المسح يعني يومين آخرين أم لا، فهذا مشكوك فيه، فيبني على اليقين، يعني يأخذ فقط بالمدة المسموح بها والمدة المتيقن بها، والمدة المشكوك فيها لا يأخذ بها. طبعا يعني بعض هذه المسائل محل اختلاف، ففي موضوع يعني من ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أخرى أنه يتم مسح مسافر، يتم مسح مسافر، يعني لو أول مسح مثلا مسحها في منيابوليس أو أول حدث أحدثه في منيابوليس ثم سافر، فالإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أخرى أنه يتم مسح مسافر وله أن يكمل 3 أيام ولياليهن، فهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي الأرجح، وهي الأرجح باعتبار أنه صار مسافرا ومعه يعني الحق أن يمسح 3 أيام وهو مسافر، وهو الآن مسافر بغض النظر عن البداية، يعني البداية كانت في إقامة أو سفر. وأما من ابتدأ المسح وهو مسافر ثم وصل إلى بلده، فهنا يعني الإمام ابن قدامة والإمام النووي حكيا الإجماع على أنه إذا لم يكن أتم يوما وليلة أتمها في بلده ثم نزع الخف، وإذا كان زاد على اليوم والليلة في السفر وشرع في الثاني أو الثالث فعليه أن يخلع الخف فور وصوله ويفسد المسح من ساعته، يعني أنه تبتدأ المسح وهو مسافر ثم وصل إلى بلده يتم مسح مقيم فقط، فهذا يعني حكى فيه النووي وابن قدامة الإجماع، وتفصيله كما ذكرنا يعني أنه إذا كان لم يكمل اليوم والليلة في السفر فيكمل يوما وليلة بعد الوصول إلى البلد ثم تنتهي المدة، وأما إذا كان يعني أكمل اليوم والليلة بالفعل في السفر، وكان يعني بدأ في اليوم الثاني أو الثالث ثم وصل إلى بلده، فقالوا أول ما يصل إلى البلد ينزع الخف يعني من ساعته، ويعتبر مدة المسح قد انتهت في هذه الحالة. فذكرنا يعني النووي بن قدامه حكي الإجماع على هذا، وإن كان في الحقيقة ليس إجماع، لأن حزم يعني خالف في هذا الموضوع، لكن يعني جماهير العلماء على هذا. قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسم. هنا الكلام عن صفة يعني المسح على الخفين أو كيفية المسح على الخفين، فقال لك يعني الذي يمسح هو أعلى الخف، وظاهر الإيه الخف أعلاه من الجزء الفوقاني يعني العلوي من الخف، ومسح أعلى الخف واجب لأنه عوض عن غسل الرجلين، أن غسل الرجلين من فروض الوضوء، وإذا لم يغسل رجليه فيكون في هذه الحالة يجب عليه أن يمسح الخفين كعوض عن غسل الرجلين، ف يعني لا يجزئه مسح الخف إلا إذا مسح أعلى الخف، مسح أكثر أعلى الخف، يعني يمر يده على معظم أعلى الخف. أما بالنسبة لأسفل الخف والعقب اللي هو مؤخر الرجل، فهذا لا يجزئ مسحه ولا يسن، يعني هو غير مسنون مسحه، وفي نفس الوقت لو اقتصر على مسح أسفل الخفين لما أجزأه، يعني لا يصح وضوءه بهذه الطريقة. لو أن إنسانا يعني كان محدثا متوضأ ومسح أسفل الخف بدلا من أعلاه، فإن ذلك لا يجزئه ولا تصح به صلاته، وكما ذكر أنه لا يسن مسح أسفل الخف. وهذا هو الصواب، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، أن السنة مسح ظاهر الخفين، وأنه لا يشرع مسح باطن الخفين اللي هو الأسفل، يعني السنة مسح الجزء العلوي ولا يسن مسح الباطن اللي هو الأسفل. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر ورواه أبو داود وغيره. فهنا علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان يعني أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يعني يداس به على الأرض، وهو الذي يتعرض يعني للاتساخ وكذا، فلو كان الدين بالرأي لكان الأسفل هو الأولى أن يمسح، لكن يقول: لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، يمسح على الجزء العلوي من الخف. وفي المقابل ذكرنا أن هذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. في المقابل مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله استحباب مسح باطن الخفين أيضا، يعني قالوا يمسح الظاهرة والباطن يعني الأعلى والأسفل في نفس الوقت، ويمر يعني يديه عليه السلام على الخف، يعني اليد اليمنى يمسح بها الجزء العلوي، واليد السفلى يمسح بها الجزء السفلي من الخف. فهذا اختيار الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، واستدل على ذلك يعني بحديث عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظاهر الخف وباطنه، ولكنه حديث ضعيف لا يصح، وورد ذلك موقوفا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه أيضا مسح أعلى الخف وباطنه، ورد هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فأخذ بهذا الإمامان يعني مالك والشافعي أنه يمسح الأعلى والأسفل يعني جميعا، لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الأعلى فقط كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هل يمسح مرة واحدة أو 3 مرات؟ الجمهور على أنه يمسح مرة واحدة لعدم ورود عدد في أحاديث المسح، أحاديث المسح على الخفين يعني لم يرد فيها عدد، يعني كما ذكرنا ورد المسح على الخفين عن 80 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، ولم يأتي في حديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أكثر من مرة، كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه مسح على خفيه، فيحمل على أنه مسح يعني مرة واحدة. فهذا هو الصواب يعني الذي عليه الجمهور، أن المسنون أن يمسح مرة واحدة. طيب، قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء؟ هنا يذكر يعني نواقض المسح على الخفين أو ما الذي يبطل المسح على الخفين، فيقول ذكر هنا 3 أشياء. أول شيء إذا حصل ما يوجب الغسل، يعني ما يوجب الاغتسال من الجنابة، يقول هنا خلاص انتقض المسح على الخفين ولا بد أن ينزع الخفين ويغتسل للجنابة، يعني أو المرأة إذا كانت تغتسل من حيض أو كذا، ففي الاغتسال لابد من تعميم جميع البدن ولا يصح المسح على الخفين في الاغتسال. فإذا المسح على الخفين هذا خاص بالطهارة الصغرى فقط ولا يجزئ في الطهارة الكبرى، هذا خاص بالطهارة الصغرى ولا يجزئ في الكبرى. ومن أدلة ذلك حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، في رواية ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه ورواه النسائي. طيب، هنا في الحديث يعني صفوان ابن عسال رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا كانوا مسافرين أن يمسحوا على الخفاف 3 أيام ولياليهن، وألا ينزعوا الخفاف إلا في حالة الجنابة، إذا أصابتهم جنابة هنا عليهم أن ينزعوا الخفاف، يعني لا ينزعوا الخفاف قبل مضي 3 أيام ولياليهن إلا إذا أصابتهم جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني في نواقض الوضوء الأخرى التي تنقض الوضوء تنقض الطهارة الصغرى هذه يمسح فيها على الخف، لكن إذا أصابتهم جنابة يعني كان عليهم طهارة كبرى فعليهم نزع الخف هنا وغسل جميع البدن والاغتسال. فإذا المسح على الخفين كما ذكرنا يكون في الطهارة الصغرى ولا يجزئ في الطهارة الكبرى، فإذا حصل ما يوجب الغسل فإنه يبطل الوضوء الممسوح فيه على الخف ويجب غسل الرجلين في هذه الحالة. الحالة الثانية إذا ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض محل الفرض طبعا هذا يشمل يعني إذا نزع الخفين أو نزع أحد الخفين أو يعني ظهر جزء من محل الفرض، ومحل الفرض هو القدمان إلى الكعبين، القدمان مع الكعبين، الكعبين كما ذكرنا العظمان البارزان في جانبي القدم، فهذا كله محل الفرض. فيقول إذا انكشف جزء من الخف أو انشق أو انقطع أو انخلع من الرجل أو كذا، فظهر جزء من محل الفرض يعني جزء من القدمين إلى الكعبين، فهنا ينتقض الوضوء وعليه أن يعيد الوضوء ويغسل الرجلين. وكذلك إذا نزع خفيه يعني بعد أن مسح على الخفين أو في أثناء مدة المسح إذا نزع الخفين أو نزع أحد الخفين انتقض وضوءه. طيب، بخصوص انتقاض الوضوء بنزع الخفين هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى قالوا إن نزع الخفين ينقض الوضوء، أو نزع أحد الخفين، نزع الخفين أو أحد الخفين ينقض الوضوء. واحتجوا يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله احتجوا على ذلك يعني بأدلة، منها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يعني. إذن قالوا إيه معناه أن المسافر يعني إذا أراد أن يمسح الخفين منهي عن نزع الخفين إذا أراد أن يأخذ برخصة المسح على الخفين. فقال يعني أثناء مدة المسح ليس للمسافر أن ينزع الخفين، وكذلك المقيم أثناء اليوم والليلة قالوا كذلك أيضا لا ينزع الخفين أثناء اليوم والليلة إذا كان يريد أن يأخذ برخصة المسح على الخفين. طيب في المقابل يعني صح عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما وصلى، ثم نزعهما إيه وصلى ولم يتوضأ، فهذا ثبت عن علي رضي الله عنه. وأخذ بهذا ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالوا يعني خلع الخف لا ينقض الوضوء، قالوا هذا من سنة الخليفة الراشد يعني علي رضي الله عنه وأرضاه وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقالوا ما دام ثبت عن علي رضي الله عنه أنه نزع الخف وصلى ولم يتوضأ فنزع الخف لا ينقض الوضوء. وكذلك ابن حزم رحمه الله طبعا هو لا يأخذ بالقياس، ولكن يعني يجادل الأئمة الأربعة يعني يقولون يقول لهم يعني فهل لا قاسوا من مسح على خفه ثم نزعه بمن مسح على شعره ثم حلقه؟ يقول لو قاسوا لكان إيه لكان يعني أصح قياس أو يعني شيء من هذا القبيل، يعني لو يقول يعني ما دمتم تحتجون بالقياس لماذا لا تقيسون من توضأ يعني مسح على رأسه يعني ثم حلق شعره؟ طبعا حكم المسألة القياس طبعا عندنا ايه أصل وفرع وعلة وحكم، يعني فهنا الأصل اللي هو المسألة المتفق عليها يعني أن الإنسان إذا توضأ ومسح على شعره ثم حلق شعره حكمهم أنه ينقض الوضوء أم لا؟ لا ينقض الوضوء، حلق الشعر لا ينقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء حلق الشعر حتى لو كان مسح عليه في الوضوء السابق فهذا لا ينقض الوضوء. فهذا الأصل المسألة الأصل اللي هي حلق الشعر وحكمها أنه لا ينقض الوضوء رغم أن هذا الشعر منسوخ عليه. والفرع الذي يراد إلحاق الحكم به اللي هو نزع الخف يعني أنه إذا مسح الخف ثم نزع. لكن في الحقيقة يعني فقهاء المذاهب الأربعة يجيبون عن هذا القياس يعني أو هذا الإشكال بأجوبة، يعني يقولون طبعا منها أنه قياس في مواجهة النص، يعني القياس إذا كان في مقابلة النص لا يصح، يعني النص اللي هو ومنا لا ننزع خفافنا فهو المترخص برخصة المسح على الخفين منهي عن نزع الخفين هذا أمر. والجواب الثاني أن يقال هناك فرق يعني وهو أن في حالة مسح الشعر يعني الواجب كان هو مسح الرأس وليس مسح الشعر، يعني رغم أن الإنسان يعني مر بيده على شعره بس في الحقيقة الشعر ليس هو المقصود بالمسح وإنما المقصود بالمسح هو الرأس، فلذلك إذا زال الشعر يعني هذا لا يؤثر لأن المقصود بالمسح هو الرأس والرأس يعني لا تزال باقية. لكن في موضوع الخف المقصود بالمسح هو الخف نفسه وليس الرجل، لأن الرجل حكمها الغسل وليس المسح، الرجل حكمها الغسل وليس المسح، فالمقصود بالمسح هو الخف. فإذا خلع الخف يبقى هنا العضو الممسوح نفسه زال يعني وكأنه بقيت تحته رجل ممسوحة، يعني يقولون الإنسان لو مسح على الخف ثم نزعه فكأن الرجل التي تحته الآن أصبحت كأنها ممسوحة يعني وليست مغسولة، والرجل حكمها الغسل وأما الخف حكمه المسح. فهنا يعني يعتبر كأن رجله ممسوحة، ومسح رجله لا يجزئ في الوضوء، إنما كان مجزئا لوجود الخف، فلما زال الخف يعني أصبح الواجب الغسل وهكذا. فيعني هناك مناقشات في الحقيقة بين الفريقين. وكذلك أيضا يقولون من جهة يعني التعليل، يعني هو يقولون العلة، يعني العلة لا توجد هنا، لأن العلة في المسح على الخفين هي مشقة نزع الخفين، يعني هو الترخص، لأن الإنسان مثلا لماذا يعني رخص له أن يمسح على الخفين؟ فمن كلام يعني الجمهور في الرد على قياس ابن حزم الذي ذكره هذا، يقولون يعني أن المسح على الخفين من أجل ما في نزع الخف من المشقة والحرج وكذا، فإذا هو يعني يسهل عليه نزع الخف فكأنه مستغن عن الرخصة، يعني هي الرخصة حتى يعني لا يكلف بنزع الخف لما في ذلك من الحرج والمشقة عليه. فإذا كان لا مشقة عليه لنزع الخف وينزعه ويصلي بدونه، ف يعني كأنه مستغن عن الرخصة. لكن طبعا يمكن أن يقال يعني هذا ليس هل العلة هي مشقة نزع الخف؟ هذا ليس مؤكدا، يعني لأنه يمكن أن يقال أن العلة مثلا مشقة غسل الرجل وليست مشقة نزع الخف، يعني فقد تكون مشقة في غسل الرجل وليست في نزع الخف. على كل حال يعني الموضوع محل جدل ونقاش، والأئمة الأربعة يقولون إن نزع الخف من نواقض الوضوء، وقول علي رضي الله عنه وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم قالوا إن نزعه لا ينقض الوضوء. طيب ظهور محل الفرض، الصادق إن يعني إذا بدأ جزء من محل الفرض فهذا فرع على ما تقدم من موضوع هل يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض؟ الذي يقول إنه يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، فمعناه أنه إذا بدأ جزء من الرجل أو انشق مثلا جزء من الخف أو كذا، فهنا ينتقد الوضوء. والفريق الذي قال يعني يعفى عن ظهور جزء من محل الفرض أو كذا على الاختلاف في تقديره، هل هو الشق اليسير ولا الربع ولا ثلاثة أصابع ولا ما دام يسمى في العرف خفا أو كذا، ف يعني الذي يقول يعني لا يشترط ستر الخف لمحل الفرض، فبناء عليه إذا ظهر جزء من محل الفرض فهذا لا ينقض الوضوء. المسألة الأخيرة يقول أو انقضت المدة بطل الوضوء، إذا انقضت المدة بطل الوضوء. هنا يعني هذه المسألة اللي هي الأول بس في المسألة السابقة اللي هي في موضوع نزع الخف، إذا نزع الخف هل يعيد الوضوء كاملا أو يعيد غسل الرجلين فقط؟ هذه لها ارتباط بموضوع الموالاة، لو تذكرون تكلمنا عن الموالاة في الوضوء، هل هي من واجبات الوضوء أم لا، اللي هي عدم الفصل بين أعضاء الوضوء لفاصل طويل أو كذا. فالذي يقول بوجوب الموالاة يقول يعني إذا نزع الخفين يعيد الوضوء كاملا، والذي يقول بعدم وجوب الموالاة يقول لك إذا نزع الخفين فقط يغسل الرجلين، لأنه يعني بقية الأعضاء تم تطهيرها، يعني هو توضأ وغسل يعني بقية الأعضاء والباقي فقط الرجلان، فيغسل الرجلين فقط ولا يحتاج إلى إعادة بقية الوضوء. إذا كان يعني توضأ وغسل كل الأعضاء ومسح على الخف ثم نزعه فيقول يغسل الرجلين فقط. وأما الفريق الذي يقول بوجوب الموالاة يقول لك لا يكفي غسل الرجلين بل يعيد الوضوء كامل. هنا موضوع انقضاء المدة، هل إذا انقضت المدة ينتقد الوضوء بمجرد انقضاء المدة أو يسمح له أن يصلي يعني إلى أن يحدث؟ يعني توضيح هذه المسألة، يعني مثلا لو فرضنا أن إنسانا يعني طبعا تكلمنا عن موضوع بداية المدة من المسح ولا من الحدث، يعني لو إنسان أول مرة مسح فيها أو أول مرة أحدث فيها مثلا كانت في صلاة الظهر من اليوم السابق، فمعناه أنه إلى صلاة الظهر من اليوم التالي كده كمل 24 ساعة إذا كان مقيما، يعني هو بدأ المسح يعني في صلاة الظهر مثلا من يوم السبت، صلاة الظهر من يوم الأحد يبقى كده انتهت المدة. طيب لو انتهت المدة وهو كان قبل الظهر مثلا بساعتين أو ثلاثة كان توضأ ومسح على الخفين، ومع أذان الظهر انتهت المدة، بس هو لسه كان متوضئ وماسح على الخفين، على قول الجمهور يقولون أن المدة تنقضي، إذا انقضت المدة انتقض الوضوء، يقولون إذا انتهت المدة انتقد الوضوء، فيقول خلاص أول ما إذا هو مدته تنتهي مثلا مع أذان الظهر من اليوم التالي، أول ما أذن الظهر من اليوم التالي يبقى انتقد الوضوء، حتى لو كان هو لسه قبلها بخمس دقائق متوضئ وماسح على الخف. لكن وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. هناك قول آخر، وقول ابن حزم والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لا، إذا انتهت المدة لا ينتقد الوضوء، بل معنى انقضاء المدة أنه لا يشرع له أن يمسح مسحا آخر، لكن له أن يصلي بآخر وضوء توضأه، آخر مسح مسحه إلى أن يحدث. فلو فرضنا مثلا أنه مع أذان الظهر انتهت المدة، هو كان قبل أذان الظهر بخمس دقائق مثلا ولا عشر دقائق ولا ساعة كان متوضئا وماسحا على الخفين، فلا ينتقد وضوءه من قضاء المدة، بل يمكن أن يصلي بهذا الوضوء مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو فرض أنه لم يحدث إلى صلاة العشاء مثلا، يبقى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها صلاة صحيحة. لو أول مرة أحدث مثلا بعد صلاة العشاء خلاص، يبقى هنا لا يمكنه أن يمسح في هذه الحالة، عليه أن ينزع الخف إذا أراد أن يتطهر من هذا الحدث الأخير. واضح؟ فالذي رجحه النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوضوء لا ينتقض بانقضاء المدة، بل له أن يصلي به حتى يحدث، وهو الصواب. لكن الجمهور هو المذهب أن انقضاء المدة من نواقض الوضوء. طيب بهذا ينتهي باب المسح على الخفين. إن شاء الله الدرس القادم نذكر أحكام المسح على الجبيرة، ونذكر أيضا ما يتعلق بالمسح على العمامة والمسح على الخمار وكذا، له علاقة بموضوع المسح على الخفين والجبيرة وكذا، فهذا مؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب هل يوجد سؤال؟ نعم. نعم. لو توضيح السؤال. نعم. نعم. هذا لا يضر. أخونا يقول لو أن إنسانا توضأ وغسل على رجليه، خلاص، ثم لبس الخف وبعدين نزع الخف ولبسه مرة أخرى أو بدأ جزء من الرجل قبل أن يحدث وقبل أن يمسح على الخف، فهذا لا يؤثر في شيء، حتى لو نزعه، لأن هنا هو إلى الآن لم يبتدئ احتساب المدة ولم يبتدئ شيء، لسه هو ما زال على وضوئه الذي غسل فيه الرجلين، فكونه لبس الخف لو نزعه ثم لبسه عدة مرات طالما لم يحدث فهذا لا يؤثر في شيء. إن متى يبدأ التأثير؟ من بداية احتساب المدة، هنا يبدأ، أو إذا أحدث هنا يبدأ يتعلق به أحكام نزع الخف. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.